قطرة وكلمة كلمة فلم اجد فذكر الله مرة واحدة في مقاله. معركتنا والتفكير العقلي وعندما قرأت العنوان وقرأت كلمة العقلي قلت لعل الرجل يقتل مقترحات اسرائيل فان لاسرائيل مقترحات في حل المشكلة تقول فيها يجب انسحاب القوات المتحاربة الى خطوط 5 اكتوبر كما يقولون، اي ان تنسحب قوات مصر من الضفة الشرقية من سيناء وتنسحب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية الى سيناء. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات اسرائيل ان تقام منطقة منزوعة السلاح على ضفتي القناة تبعد 10 كيلومترات من الجانبين. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات 42 عضوا في بريطانيا ارادوا ان يحلوا مشكلة مصر فقالوا يجب ان تظل سيناء منطقة عالمية منزوعة السلاح نقيم فيها قواعد قوات الطوارئ الدولية ونجري في ارضها تجارب الري. لعل الرجل كان يقصد ذلك. ولكنني عندما بدأت اقرأ المقال رأيت كل ما يغضب الله في كلامه. اسمعوا الى سيادة الدكتور ماذا يقول. يقول لقد كنت افهم وان كنت لا استطيع ان اغفر. سيادته يفهم ولكنه لا يغفر. بيده المغفرة وبيده الرحمة. حمل حملة شعواء على الذين قالوا بعد حرب 67 ان سبب اليقصة هو بعدنا. قال هذا تفكير لا عقلي. بعدنا عن التقوى ليس سببا في النقصة. اذا فماذا كان سبب النقصة؟ قال سببها مؤامرات الصهيونية واننا لم نعمل حساب الحرب ولم نعد للحرب عدتها. اكان يستطيع ان يقول هذا الكلام امام شمس بدران او صلاح نصر؟ لا. انما يقول هذا الكلام بعدما زلزله ارضا تحت اقدام مراكز القوى فظهر صاروخا تدعي انها شجاعه. واين كانت هذه الشجاعه ايام كان هناك مراكز القوى؟ يلقي باللائمة على الذين قالوا ان البعد عن التقوى هو سبب النكسة ويضيف قائلا لو كان البعد عن التقوى سببا في النكسة فان اسرائيل اشد بعدا منا عن التقوى. وانا اقول له هل فهمت معنى التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى كما ذكرها الامام علي كرم الله وجهه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الوحيد. هل فهمت يا دكتور ان التقوى هي ان نترك السلاح والتدريس؟ لا. ان الحبيب محمدا يقول فإذا العدو فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السوق. والقرآن الكريم ينطق بصراحة واضحة فيقول واعد لهم مستطعة من قوة. اذا فليس تقوى الله ان نجلس ولا نعمل